إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جناته وتوعد من جحده بجحيم نيرانه وستر من قبر بجميل إحسانه وعبر من اعتبر من قبيح عصيانه وغفر لمن عبر إلى حرم عنوانه وكفر من انتصر لأبي رضوانه ونصر من انتصر بعظيم شانه. تسبحه الملائكة والملك كله بأعوانه والملك بدورانه والبرق بلمعانه والسحاب بسريانه والريح بقطفانه والنخل بدريانه والشجر بأغصانه والزهر بألوانه والطير بأشكاله. الكل يسبحه بلغته ولسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد وشهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحبة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام بالسلام ناعيا وللخليقة كلها هاديا ولكتابه لخلقه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. افترض على العباد طاعته ومحبته فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف امره. اما بعد ايها الموحدون بالله جل وعلا ان لقاءنا اليوم بعنوان الابعاد الانسانيه ومخاطر تجاهلها. واقول بعد توفيق الله يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وقال عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما جاء ركبك. وقال عز من قائل اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ايها الاحبه الكرام لا شك ان الله خلقنا لمهمه او لمهمه او لغايه او لهدف لا بد للجميع ان يدركه وان يعمل به وان يقوم عليه لانه سبحانه هو القائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا علة الوجود علة الخلق علة حياتنا في دنيانا على الأرض هي عبادة الله. وعبادة الله لها أسس ولها مفاهيم بطون الحمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم هذا الدستور ما ان اعتصمتم به لم تضلوا بعدي ابدا. ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى قوم اخبروا كل شعوب الحياه: المال يجلبون والحريه يمنعون والبيوت يستولون ويطردون يهجر المؤمنين يعني والدم يسفحون يقتلون يزهقون الارواح والموحد العابد يعذبون يطبون عليه العذاب قبا قبا حتى ذاب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الى محمد وقالوا: كنا قوما في جاهليه لنا عزه ومنعه، افترى اذ اسلمنا وتبعناه نهان وتهدر كرامتنا ولا عزة ولا مقام ولا مكان ولا مال ولا ديار ولا أهل ولا ولد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإن الله أمرني بذلك، حيث قال: واصبر فإن الله مع الصابرين. فصبرت فاصبروا مثلي. فصبر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر سنه عذاب جحيم سوء خلق من المشركين ظلم بطش كل ألواب العذاب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمسة من أسوأ جيران أهل الأرض، على رأسهم أبو جهل وأبو لهب وعكرمة وضعمة وغيرهم. هؤلاء كانوا يأتون بسان الكفر يلقونه في برمة النبل أي في وعاء الطعام، يضعون القاذورات للنبي في وعاء الطعام وأمامه في البيت وفي الطريق، وجاءوا بسان الكفر وضعوه على عاتقه وهو ساجد في المسجد الحرام. رواية حديث عبد الله بن مسعود يقول: وما منعني ان اقوم برفع هذا الاذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الا اني لست من قريش ولا احد يحميني. وكان ذلك بعد موت الخليفه رضي الله عنه، حتى جاءت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت سبع الجبور من على عاتق اباه، فلما رفعته قام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى فاطمه رضي الله عنها وقال: لا تحزني ان الله ناصر اباك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بعد رحله الاسراء والمعراج ايضا وهو في عودته من الطائف كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشه ان جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذي نقل غيره من الأماكن التي التقى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء، لأن الله سمع ورأى ما إلى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم قال لملك الجبال: شكرا لك، لا أحتاج إلى رشك، لا أحتاج إلى سلطانك وقوتك، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. وبالفعل خرج من أصلابهم على سبيل المثال الحق عكرمة ابن أبي جهل الذي ظل أكثر من 20 سنة في عداوة لا حد لمثلها ولا كلام يصفها للنبي محمد وللمسلمين صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إلا أن الله شاء في رمضان 20 رمضان في العام الثامن بعد الهجرة في فتح مكة أن يسلم عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح عكرمة بعد ذلك من قادة الإسلام بل ويموت شهيدا. خالد بن الوليد كذلك، عمر بن الخطاب كذلك، الأمثلة لا حصر لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إنسانية المسلم تستدعي أن يصبر، لكن ينبغي أن يتوكل ويأخذ بالأسباب، لا يتواكل وينام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عارفين المرحلة الأولى في مكة، مرحلة الدعوة الأولى 3 سنوات دعوة فردية، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لأهل الثقة، أهل الإخلاص القريبين منه، الذي يثق تمام الثقة أن لديهم قلب ظاهر وعقل واعي ذكي باهر. وكان على رأسهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. وبعد 3 سنوات نزلت سورة الشعراء بآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد النبي جبل الصخر بعد أن حذر أهله، يعني صعود النبي على جبل الصخر بعد اجتماعه ببني هاشم مرتين، بعد اجتماعه ببني هاشم مرتين كما جاء في سورة الحج: وأنزل عشيرتك الأقربين. فبدأ بالأقربين قبل أن يبلغ الناس مرتين يجتمع بهم، وكما جاء في كتب السير أن الأقربين هؤلاء كانوا 45. في الاجتماع الأول ما تكلم إلا الجاهل، إلا الشقي الطريف أهل زعيم أهل النار أبو لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسب النبي ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاد النبي الاجتماع الثاني، لكن بدأ النبي بالكلام: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، إن الرائد لا يكذب أهلا، وإني والله جئتكم بالنذير البشير، أرسلني الله لكم نذير بشير، والله إنكم لتموتون كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها النار أبدا أو الجنة أبدا، فاحموا أنفسكم من عذاب الله، صونوا أنفسكم من جهنم. هكذا بلغ أهله. ثم قعد بعد آية سورة الشعراء إلى جبل الصخر ونادى على بطون قريش بطنا بطنا: يا لؤي بن كعب، يا كعب بن لؤي، يا بني هاشم، يا بني المؤمنين، إلى النبي، حتى نادى على صفية عبده وإلى فاطمة ابنته، فقال لهم جميعا: قوا أنفسكم من النار، قوا أنفسكم من عذاب الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بعد ذلك بدأ قريش تكيد الأذى والسب، ثم بعد ذلك العذاب، ثم بعد ذلك الحصار 3 سنوات في شرب أبي طالب إلى 10 سنوات من النبوة، ثم بعد ذلك بدأوا يقتلون ويمزقون ويقطعون ويسيلون الدماء، والنبي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بأوامر وبوحي وبإذن من الله تبارك وتعالى. حتى لما جاءه أبي وغيره من الصحابة وقالوا يا رسول الله إن نستنصر بك فادعوا على قريش، قال من يأمرني الله بالدعاء عليهم لبعث كتابا ولا لعان، ولكن أسأل الله أن يهديهم. ولم يأذن الله 13 سنة كاملة أن يقاتلهم أو يرد على أعدائهم، ولكن يأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر وأن يتحمل، فاصدع بما أمر وأعرف عن المشركين. إلى من شاء الله عز وجل للنبي أذن له بالهجرة، وهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر، كانت الهجرة واجبا أصلا لكل قادر أن يهاجر. وتجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة ووضع ميثاق دستور للبلد التي حل بها، وغير اسم يثرب. كلمة يثرب ارجع لسورة يوسف كده، قال لا تثريب على التثريب يعني عتاب ولوم، فكانت كلمة يثرب معناها العتاب ولوم، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طابة طيبة دار الإيمان المدينة، كلها أسماء وضعها سيد الأنبياء صلوا عليه وسلم تسليما. ثم وضع مؤاخاة بين المسلمين بعضهم البعض، الأنصار والمهاجرين، أقى بين الجميع في دار أنس، كذا لأنه هاجر مع 45 أنصار على الصليب، وجعل مسافنا المهاجرين الذين لا مسكن ولا مأوى لهم المسجد الذي بدأ ببنائه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. ثم بعد ذلك بدأت المناوشات، وجاءت حرب بدر في رمضان 2 هجرية، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جيش قريش بقيادة أبي جهل وقوامه 1000 مقاتل و200 بعير و200 فرس و1000 بعير، عدد كبير عدد كبير. أما المسلمين فرسين و300 مقاتل ليس معهم إلا السيف، كانوا خارجين للعير، فشاء الله أن تفلت العير ويبقى النفير وينصر الله محمدا. إذا النصر ليس بالدبابات ولا بالطوارئ ولا بالطائرات ولا بالسفن الحربية ولا بالمحاصرات التي في المحيطات، وإنما النصر من عند من؟ هكذا يفهم المسلم، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند من؟ الله ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل 70 ويقتل 70. لكن انظروا إلى الإنسانية في معاملة الأسرى، 70 أسيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن الأسرى في بيوتهم معهم في غرف نومهم، فالبحر الغرام يعني أنت معاك أسير تنعيم على السرير، ما عندكش سرير، ما عندكش مكان ينام في المسجد، فكان مقر أسرى بدر إما في المسجد النبوي وإما في بيوت الصحابة، بل أمر الصحابة أن يطعموا الأسرى قبل أن يأكلوهم وأن يلبسوهم قبل. ولذلك وردت رواية صحيحة إن العباس كان في جيش المشركين في ذلك الوقت وأثر ولم يكن عليه ثوب، فأمر النبي بثوب الله، يبقى الرسول بيكسي الأسرى أثوابهم ويطعم الأسرى طعامهم ويسقيهم ويسكنهم في بيوت الصحابة. أين هذا مما نرى اليوم؟ قل لا إله إلا الله. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السرية كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري في المغازي يقول اغزوا باسم الله، اغزوا باسم الله وعلى بركة الله تصدق الطفل فلسطين اليوم، قل لا اله الا الله، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امراه ولا رجلا هرما كبير السن ولا من ضرر نفسه للعباده. سبحان الله. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ربنا نظر كمان في غزوة الخندق، وبعد حصار دام أقرب من قرب شهر تقريبا، وجيش حوالي 10,000 مقاتل، 6,000 من غطفان، 4,000 من قريش، إذ جاءوكم من فوقكم، قرد الأحزاب من فوقكم يعني غطفان، ومن أكثر منكم من قريش، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون والمنذر زلزالا شديدا، عندها أرسل الله 3 جنود، واحد الريح الملائكة، ثم شرح صدر زعيم من زعماء غطفان نعيم ابن مسعود، نعيم زعيم من زعماء غطفان التي تحاصر المدينه، يشرح ربنا صدره ويخش في الاسلام ويكون سبب في تفريق غطفان عن قريش عن يهود بني قريظه السيدين. ثم في ساعه واحده من الليل لا يرى للمشركين اثر، ارسل الله الريح فقلعت ثيابهم وقلبت صدورهم وازعبت دوابهم فلم يبقى منهم احد. اصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فلم يرى احدا من 10,000. من الذي نهر؟ من الذي ازال عدوه؟ الله. ثم رجع النبي في الصباح الى دار ام سلمه، وفي الظهر ياتيه جبريل. ومن حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح التراب عن وجه جبريل لما دخل عليه. سيدنا جبريل على وجهه تراب من اثر ما يفعله في الاحزاب. ثم يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: انت خلعت السلاح، لا زالت الملائكه بسلاحها. مر اصحابا ان يصلوا العصر في بني قريظه، فيأمر النبي أصحابه ويصل إلى بئر أبا من آبار بني قريظة ويحاصرهم 25 ليلة، ثم يستسلم ويشاء الله أن يحكم فيهم زعيم الأوس سعد بن معاذ الشهير رضي الله عنه. من فوق 7 سماوات نزل نفس الشوك فتقتل مقاتلتهم 700، وتؤخذ نسائهم وزماريهم سبايا، وتغسل أموالهم وتصادق أسلحتهم. من الذي هجمهم؟ ومن الذي نصر محمد؟ الذي فعل ذلك لا يزال حيا وهو الحي الذي لا يموت، فاسألوه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحفظ إنسانية الإنسان